الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرحنا لسلم الوصول للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى آخر ما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات، وسيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن سائر ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات بشكل عام، يعني بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله عن صفة العلو والرؤية واستواء وما إلى ذلك من الأمور العظيمة التي قررها أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى، اليوم إن شاء الله سيختم بقواعد عامة لمعرفة توحيد الأسماء والصفات، وعنونها بقوله وجوب الإيمان بالصفات الواردة في القرآن وصحيح السنة وإقرارها كما أتت، أو ووجوب إقرارها كما أتت. يعني هذا الفصل حقيقة فصل هام جدا، لأنه فيصل بين أهل الحق وغيرهم ممن خلط وأخطأ في هذا الباب، وأنا سأقرأ الأبيات التي تتضمن هذه المعاني إن شاء الله، ثم بعد ذلك نتبعها بالشرح كما جرت عادتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. هنا انتهى من ذكر ما يتعلق بهذا الفصل أو هذا الباب كله، أقصد ما يتعلق بالأسماء والصفات، وهو بالتالي ما يتعلق بقسم التوحيد الأول الذي قسمه في منظومته توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد النظري، ثم سيتبعه بعد ذلك بالتوحيد العملي الذي يبدأ بقوله هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن النديد إلى آخره. أخواني الأحبة، كل ما ثبت من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى صريحة، أو وردت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطريقتنا معاشر أهل السنة والجماعة أن نسلم لله بذلك، ولا نجادل ولا ندخل عقولنا في هذه الأمور لأنها فوق العقل. فما هي طريقتنا في هذا الباب؟ نمرها صريحة كما أتت، يعني نقرأها كما أتت ونفهم أن لها معنى ظاهرا، لكن هذا المعنى مع إقرارنا به فإننا لا نعرف كيفيته، فلا نحرف الكلمة عن مواضعه فنتأول المعنى إلى معنى مجازي مع أنه لا قرينة تدل على ذلك، ولا نعطل الصفة عن أو نعطل الفعل عن الله سبحانه وتعالى، ولا نكيفه ونقول كيفيته كيت وكيت، إن الكيفية هي فرع عن تصوره ونحن لا نتصوره حتى نكيفه، ولا نمثل فنقول هو مثل كذا وكذا أو مثل الشيء الفلاني، بل نقول كما قال أئمة الهدى رحمه الله: أمروها كما جاءت من غير كيف. وعندنا عندما نقول من غير كيف، أي من غير كيف نعلمه نحن، وإلا فلها كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. والسعادة كل السعادة لمن اهتدى بهدي الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا ما يتعلق بهذا التوحيد. قال: وسبي هذا النوع من التوحيد، توحيد الإثبات، يعني توحيد المعرفة والإثبات، تثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات وسائر الأمور، يعني توحيد الله بأفعال الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله بأسمائه وصفاته. فهذا النوع من التوحيد أفصح الوحي عنه بشكل واضح، فاذهب والتمس الهدى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى الإجمالي لهذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. هذه الآيات التي وردت هي آيات كثيرة جدا لا يمكن إحصاؤها، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فهذا ذكر صفة الوجه، ويحذركم الله نفسه: واصطنعتك لنفسي، ذكر صفة النفس: ولتصنع على عيني واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، هذه صفة العين. وإن كان يعني حقيقة بعض هذا يعني تأوله بعض العلماء في السياق من غير أن ينفي الصفة، قالوا السياق هنا: ويبقى وجه، يعني وجه الله، يعني الله سبحانه وتعالى. وعندما قال: وصنعتك، عندما قال تجري بأعيننا يعني برعايتنا، هذا كله ليس هو يعني من جنس تحريف الكلمة عن مواضيع، بل هو من جنس ما تحدثت به العرب وتكلمت به، ليس لأننا ننفي الصفة، بل نحن نثبت العين لله سبحانه وتعالى بأحاديث أخرى أو بنصوص أخرى. لكن في بعض هذه النصوص التي ذكرها العلماء، في بعضها نظر لأنها ليست من جنس ليست من أبواب الأسماء والصفات، بل هي شيء آخر. لكن سبحان الله، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، هذه صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وما قدر الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ومن مثل قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، هذه صفة الرضا. ومن مثل قول الله سبحانه وتعالى: وسع كل شيء، وسعت رحمته كل شيء، هذه صفة الرحمة. ومن مثل قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يعني هذه الصفات كثيرة جدا. أيضا ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول عن ربي سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، هذه صفة النفس، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من واحد، متفق عليه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، عندما قرأ قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو قال أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو ثم قال: أو يلبسكم شيعة، قال صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. الحديث البخاري. وأيضا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، يقول الناس لآدم: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، حديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه، إلى غير ذلك من أحاديث الكثيرة التي وردت فيها ذكر عزة الله، وفيها ذكر علو الله سبحانه وتعالى، فيها ذكر نفسه سبحانه وتعالى، فيها ذكر رحمته، رضاه، غضبه، إلى غير ذلك من الأمور كلها. هذه كلها طريقتنا معاشر أهل السنة والجماعة التي نقتدي فيها بأئمتنا من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أننا نؤمن بظاهرها أنه حق كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا أن لما اقتضت به من أسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته، يعني نمرها كما جاءت كما يليق بعظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى، لكن من غير أن نحرفها. فعندما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فنحن نؤمن أن هذا كلام حقيقي تكلم الله عز وجل به. وعندما قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، نؤمن أنها رحمة، لا كما قال من قال لا الرحمة تستحيل على الله عز وجل لأن تقتضي نوع من الضعف، ولكنها ترجع إلى صفة الإرادة فنقول يريد الخير لمن رحمه. لا، نحن لا نقول بهذا القول، بل نقول رحمة الله رحمة حقيقية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال في سائر الصفات، ومنها قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالذين حرفوا اليد إلى الرحم إلى النعمة قالوا أن العرب تقول لك يد علي، يعني أنك لك يد علي، يعني أنك لك منة علي، لك فضل علي، فنقول هذا القول يعني ضعيف، بل هو باطل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدي مثنى، وإذا ثنى فنقول رحمة الله أو فضل الله، فضل الله سبحانه وتعالى ليس فضلين بل هو أفضال كثيرة جدا لا حصر لها. ثم ما هي مزية آدم عليه السلام دون غيره إذا امتن الله عليه بأنه أنعم عليه مع أنه ينعم على البشرية جماعة؟ فإذا ذهبت يعني الميزة التي خلق الله عز وجل التي امتن الله بها على آدم عليه السلام. أيضا صفة الاستواء، حيث بدل أن يقول استوى يقول استولى، ويحتجون بقول شاعر مولد ليس من العرب الأقحاح الذين يرجع إليهم، وهو نصراني، والنصارى قد أخطأوا في صفة الرب سبحانه وتعالى وخلطوا بينه وبين العبد، وادعوا أن الله سبحانه وتعالى ولد المسيح عليه السلام إلى غير ذلك من عقائد فاسدة، فيقولون إنه قد قال قد استوى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف ولا دم مهراق، من غير سيف ولا دم مهراق. قالوا إذن استوى يعني استولى، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح بتاتا، وأنكروا أئمة اللغة وأنكروا أن يكون هذا البيت صحيحا. وسئل الإمام ابن الأعرابي وهو إمام اللغة في زمانه وهو عربي أصيل، فقال العرب لا تقول رجل استولى على الشيء حتى يكون له في مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله سبحانه لا مغالب له. يعني هذا الفهم يعني غلط، و حتى إن بعض السلف رحمهم الله قالوا إن قول من قال من حرف هذا الكلمة عن موضعه إضافة اللام استولى إلى استوى هي مثل إضافة من أضاف من بني إسرائيل عندما قال الله عز وجل لهم قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فقالوا حنطة حبة حنطة، فأخطأوا في ذلك خطأ فاحشا كذلك. وكذلك تأولوا صفة المجيء والنزول وما إلى ذلك بنزول ملائكته أو رحمته ومجيء ملائكته أو وما إلى ذلك من الأمور، هذا كله يعني من الخطأ الذي حدث للناس في أسماء الله وصفاته. والصواب أننا نؤمن بها حقيقة، لكن كما تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. لا لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فالإحاطة مستحيلة، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون به علما. وقال الله عز وجل وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز من قائل سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الكريمة أثبت لها السمع والبصر، ولكنه قال ليس كمثله شيء. وقال ولم يكن له كفؤا أحد، يعني لا كفء له سبحانه وتعالى. فنقول كما قال أئمة الهدى من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أصحاب الكتب الستة، الشافعي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي والإمام مالك وسائر أصحابه الكبار إلى غير هذا من أئمة الكبار الذين قالوا تفسيرها قراءتها. وليس هذا، وليس معنى هذا ما ظنه بعض الناس من أن معنى تفسيرها قراءتها، معنى تفسيرها قراءتها أنه يقتضي التفويض، تفويض المعنى، يعني أننا نقرأ هذه الآيات ولا نفهم منها شيئا، كقراءتنا لحاميم عين سين قاف، وكقراءتنا الألف لام ميم وغير ذلك من الحروف المقطعة التي لا نفهم معناها، فكذلك عندما نقرأ اليد وسائر الصفات لا نفهم معناها، لا بالعكس، بل نفهم معناها بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم نفوض كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ الإمام البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا قد سلك سبيل الهدى. قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الإمام الشافعي رحمه الله لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة رد، لا يسع ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فهو معذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالروية بالعقل ولا بالروية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وتثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى، فقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه، قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه، إلى غير ذلك من كلام العلماء رحمه الله في هذا الباب فهو كثير جدا. وأحببت هنا أن أختصر القواعد العامة لتوحيد الأسماء والصفات حتى تبقى عندكم في أذهانكم واضحة. يعني هذه النصوص القرآنية ينطبق عليها القاعدة التي ذكر السلف رحمه الله، وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما نشأ عنها من الأفعال. فالقدرة مثلا، نعطي مثال من ذلك، صفة القدرة يجب علينا أن نؤمن بها أن الله على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرة الله والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وبأنه عليم ذو علم محيط، وأنه يعلم الأشياء كلها، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وما ذكر من أفعال الله سبحانه وتعالى المقيدة والمطلقة مثل قول الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم كذا وكذا ويحكم ويريد وسمع ويسمع ويرى وأسمع وأرى وكلم ويكلم إلى غير ذلك، فعلى العبد الإيمان بكل ذلك إجمالا وتفصيلا وإطلاقا وتقييدا على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. من الأصول العامة التي اتفق عليه السلف أيضا أن صفات الباري سبحانه وتعالى قسمان، صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية لا تنفك عنها ذاته سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والعلو المطلق وما إلى ذلك. وأما الصفات الفعلية فتتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى كل وقت وآن وزمان، ولها آثار في الخلق والأمر. فأهل السنة يؤمنون بأنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى، وأنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأن أفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، كما أن شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية لا تزال تقع شيئا فشيئا. وهذا أصل عظيم قال به أئمة السنة، ولم تستطع فهوم من تلبس بعلم الكلام فهمه ولم تتقبله عقوله. ولا يهمنا هذا، يعني على حال نحن نثبت ونقرر ما قرر أئمتنا، ولا ندخل في ذلك علم كلام ولا عقلا يحاول أن ينال علما فوق قدرته. فالصفات التي فيها قول الله سبحانه وتعالى قال ويقول وسمع ويسمع وأتى ويأتي وأوحى ونادى وناجى وعلم وكتب ويكتب إلى غير ذلك من هذه النصوص التي هي أفعال الله سبحانه وتعالى، والتي أتت متنوعة بحسب ما تقع ومقيدة بأوقاتها، هذه تسمى الأفعال الاختيارية، تسمى الأفعال الاختيارية لله تعالى. وهذه نؤمن بها، نؤمن بكل ما نسب الله عز وجل لنفسه منها وما نسبه إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله عز وجل لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والقول ونحو ذلك، وأيضا المتعلقة بخلقه كخلقه ورزقه وأنواع التدابير التي يدبرها سبحانه وتعالى للناس. ومن الأصول العظيمة التفريق بين مشيئة الله وإرادته وبين محبته، فليس كل ما يريده الله يحبه وليس كل ما يشاءه يحبه، وهذا أصل عظيم سيأتي إن شاء الله تفصيله في باب القضاء والقدر. فمشيئة الله سبحانه وتعالى عامة للكائنات كلها، ومحبة خاصة ومتعلقة بمحبوباته عز وجل. وهنا يعني يتفرع عن هذه المسألة أن لله عز وجل إرادة كونية، وهي تطابق المشيئة والإرادة، وإرادة شرعية دينية، وهذه تطابق محبته ما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذه سنفصلها إن شاء الله في القضاء والقدر. من الأصول العامة لأهل السنة إثبات علو الله على خلقه وإثبات استوائه على عرشه، وهذه فصلنا فيها. ومن الأصول العامة لأهل السنة إثبات تفرد الله سبحانه وتعالى بكل صفة كمال، وأنه ليس لله شريك ولا مثيل في شيء منها. ومن الأصول العامة لأهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين ربهم في دار القرار، والتنعم برؤيته وقربه ورضاه على ما فصلناه في موضعه عندما شرحنا هذا المتن. إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر. والنقول عن ذلك يعني كثيرة جدا عن سلفنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ومن الخطأ أن يتهم الإنسان من أثبت صفات الله سبحانه وتعالى بأنه مشبه، لأن التشبيه هو أن يقول بصر كبصري وقدم كقدمي ويد كيدي، وأهل السنة لا يقولون بهذا بحال من الأحوال. أهل السنة يقولون نثبت هذه الصفات بما يليق بجلال الله عز وجل. ومن القواعد العامة في هذا الباب أن من أثبت ذات الله سبحانه وتعالى فهو يقول هي ذات لا كذواتنا، فيقتضي هذا أن يثبت بقية الصفات كما أثبت الذات، فيقول كذا وكذا من الصفات لا كصفاتنا. ومن أثبت بعض الصفات يلزمه أن يثبت بقية الصفات، فنقول له ما أثبته من القدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر هل هي كسمعنا وبصرنا وإرادتنا؟ يقول لا. فنقول إذن أثبت بقية الصفات كما أثبت هذه، وتقول نثبتها بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى بلا كيفية. فهذا يعني هذه الأصول العظيمة في هذا الباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد بينا هذا الأمر، ولعلني أكتفي بهذا القدر اليوم. إلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, brother, I'm going to stop here, inshallah. Although I just gave about 39 minutes, but it's enough for today, inshallah. And we will meet, inshallah, next week. Bihawlillah. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Sheikh Arif.